بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الكلمات ثلاثة أقسام: أسماء وأفعال وحروف. فما حكم كل منها من حيث البناء والإعراب؟ الحروف كلها مبنية فيها وفيها. طيب، إذن الاسم ينقسم إلى خالص معرب ومبني. معرب ومبني، ما هو المعرب يا فهد؟ ما تغير اختلاف الأحوال. طيب، والمبني أحمد؟ نعم. ما هي علة البناء عند ابن مالك؟ بدء نحضر، وإذا لم تحضر لم تراجع يفوت الشيء. إذا إن كانت إن كانت عارض على قراءة العبيد يعني فلي يفوت الكاشف. محمد شرف عنده مشابه صح. أنواع الشبه عند ابن مالك يالله أربعة: نعم أحسن. ما معنى قولنا الشبه الوضعي؟ نعم، أن يشبه الحرف بكونه موضوعا على حرف أو حرفا. طيب، مثال تدل على حرف يا أحمد. نعم، التاء في قوله جئت، وعلى حرفين يا عبد الله. نعم، طيب صح. الشبه المعنى في ثلاثة أبواب قدمنا لك. نعم نعم نعم وش الاسلام. طيب احمد، الشبه المعنى في اسم الاسلام مثل متى؟ اسم الاسلام ما الذي يشبه معنى من الحروف؟ لا لا فهمت فهمت. وإن شئت تقول هذا أيضا، ما الذي يشبه متى الشرطية من الحروف؟ إن الشرطية سن. ما الذي يشبه اسم الإشارة اسم الإشارة؟ هنا الإشارة، لكن ما هو الحرف الذي يشبهها بمعنى إيش؟ الأل؟ الأل ما حضرناها إلا في الرياض في الأل. الأحل الذي يتمحل من النحات ما يتمحل هذا ما منشور؟ قالوا إن العرب لم تضع حرفا للإشارة كذا، لكن من واجبها أن تضع، إلا أنها أهملت هذا الواجب، والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه كذا. طيب الخرافة. طيب الذي يشبه الفعل الحرف النيابة مثل في أسماء الله عبارة شاب ما أشبه الحرف الارتقاء. نعم، المؤلف يقول الصدق والصدق اعترافا على التفارع عارضة مثل هذا الشيطان المستقل غير ذنب استقال الخلق صادقه وانتصار هذا عارف او استقال النكر الى صفتها الفعليه. طيب، واذا اردنا ان نستخلص الابواب التي تكون مبنيه فكم هي؟ كم هي وما هي؟ ستة. وما هي؟ نعم الاسماء الموصولة. نعم ذكي والضمائر هذا سبحان الله ما جاء اسماء هذه هي الثالثه الى سته ابواب الضمائر واسماء الشر واسماء الاستفهام واسماء الموصوله وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال ستة الله هذه نتبنى. طيب ذكرنا أن ابن مالك يرى أن علة البناء مشابهة الحق ولنا رأي في هذا الموضوع. نعم أن علة البناء السنة وبهذا نستريح ونريح. طيب ثم قال مالك رحمه الله ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف. يجوز أن نقول معرب خبر مقدم وما لقول ما قد سلم مبتدأ مؤخر، ويجوز أن نقول معرب مبتدأ وما قد سلم خبر لأنه منظر. هل أنت تريد أن تخبر عن معرض ما هو أو أن تخبر عن ما سلم بمشابهة الحرف هل هو معرض أو لا؟ إن كان الثاني فمعرض خبر وإن كان الأول فمعرض مبتدأ. والمعنى لا المعنى لا يقول ما قد سلم في الألف. الألف هنا ليست للتسمية بل هي للإطلاق إطلاق شطر البيت من شبه الحرف كأرض وسماء. وهذا مقابل قوله بشبه ومبني بشبه من الحروف. إن قال قائل لماذا يقول لماذا قال معرب الأسماء ما قد سلم وهو مفهوم من قوله ومبني لشبه من الحروف؟ الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن كوننا نعرف أن معرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف من الجملة السابقة إنما نعرفه عن طريق المفهوم، وهنا عرفناه عن طريق إيش؟ المنطوق. والدلالة بالمنطوق أقوى من الدلالة بالمفهوم. هذا واحد. الوجه الثاني أنه إنما ذكر المعرض هنا للتوضع والتمهيد لبيان أن المعرض ينقسم إلى صحيح ومعتل إلى صحيح ومعتل، ويظهر ذلك بالمثال كأرض

على كل حال معلومه. اذا اردت ان تفوق الامر تاتي بمضارع مجزوم وانزع منه حرف الجزم وحرف المضارعه. مثلا اردت ان تاتي بامر من نام من نام وش تقول؟ انطبق آية لم ينم احرس لم ولي نم نم. طيب أردت أن تأتي بأمر من خاف أجيب المضارع مسلوم تقول لم يخف احرس الياء وقلم خف. ولهذا بعض الطلبة إذا قلت حق من خاف في الأمر قال خف. هذا صحيح ولا صحيح؟ لا صحيح. خف لا صحيح لأن الأمر يبنى على ما يسمى به المضارع، وهذا يعني أننا نأتي بفعل المضارع مذموم نعم ويشكل يكون تشكير التشكير أخذ الزوائد. طيب عرفنا الآن. طيب الأخ أورد إيراد مهم يدل على أنه أدرك القاعدة تماما. عامل سوء منها أمر اعمل اعمل اجيب مضارع مذموم لم يعمل كان زيادة وهي الهمزة. الهمزة هذه ضرورة لأنك يجب لم يعمل العين في يعمل ثابتة وما بعدها مفتوحة صح وما بعدها مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح بعد هذه الواجبية. طيب لم يعمل يعمل هذه الياء مفتوحة العين ساكنة الميم مفتوحة اللام ساكنة. طيب احذف الجازم وحرر المضارعة وانحذف المضارعة الياء حذفنا الياء ولم سيقابلنا حرف ساكن وهي العين. الحرف الساكن ما يمكن تنطقه إلا بهمزة فصل لا يمكن تنطق به إلا بهمزة فصل. إذن كيف نقول اعمل اعمل؟ طيب صغ أمرا من ضرب طبقها القائد لم يضرب حدثنا لم وليا تأتينا أضرب شاكنا لا يمكن ننطق لها إلا بهمزة فصل. فنقول اضرب. طيب من دعا لم يدر احتف لم وحرف المضارع ادعو. الحمد لله الاثناء ليش للضروره لضروره النطق لانه ما يمكن تنطق الساكن ابدا الا بهمزه الفصل. من وقع طيب قيل كيف عرفنا قيل؟ نجم نجيب مضارع مذموم يقول لم يقل نعم احلف يا اللي ولم تقول قيل. من قاء من قاء اي ان تبقى لم يقل صح الامر قيل. طيب من وعى عيدة ما كيف عرفنا عيد؟ لأن أصبح لم يعي حذفنا الأذى واللام تؤو لم فصارت عيد. وفى لم يفي

فضلوا هل واو الجماعة متصل بالفعل؟ لا، في حد علم الألف محذوف والفتحة قبلها دليل عليه، ولو قلنا صلوا فسد المعنى، انقلبت إلى فعل أمر، انقلبت إلى فعل أمر. إذا يبنى الماضي على ثلاث توجه، على السكون وعلى الضم والفتح. متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، وعلى الضم إذا اتصل به واو الجماعة، وما عدا ذلك يبنى على الفتح. صلى فتح مقدر، هذا فتح مقدر على آخره، رضي ظاهر مقدر رضي، لأن النبي تختبر هذه الفتحة كذا. دع قدر السكون، الألف من ساكن السكون، نعم. إذا فتح مقدر ما نقول منها لأنه لا يبنى على السكون إلا إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. طيب، إذن عندنا قسمان من الأفعال مبنية، الأول طالب، الثاني الماضي. على أي شيء يبنى في الأمر يا داود؟ على أي شيء يبنى في الأمر؟ طيب، وعلى أي شيء يبنى الماضي؟ الضم والفتح والسكون. متى يبنى على الضم؟ نعم. وعلى السكون ضعيف، وعلى الفتح أحمد في معدة. نعم. كيف نصدق؟ من يسأل؟ يسأل أهل سبيا تجي أسئل من الإنسان ساكن، لا بد أن يأتي قبله من الروح. هذه فيها وقال الله تعالى وَفْأَلْهُمْ عَنِ الْخَرْضِ، وقال سلهم أيهم الناس لغة إيه؟ نعم. ها؟ إيه؟ إيه؟ هذه كثيرة ما تقنع أنت بانت الآن يقول يشم فعل مضارع يلي الدم كيف؟ وهو يقول إنه في الجر يعرف الاسم، وهنا دخل في الكاف ويحط جر على يشم وهو فعل ما نقول هذا مثل هذا التفكير جرده كبير يوجد كثير من كان يعني. وقالوا في إعرابه وجهان، الوجه الأول أنه أن الجملة مقولة بقول المفروض والتفكير كقولك يشم، والوجه الثاني أن الجملة هنا أن الفعل هنا يراد به اللفظ فيشم أي اجتهاد القصد فهو مؤول. ها؟ إيه؟ على وجه الثاني على الوجه الأول نقول على وجه الأول يشم الجملة في محل نص مقول بقول محدود، على وجه الثاني ها؟ نقول الكاف حرف جر ولكن اسم مجرور بالكاف لأن المراد به غفر وألم جبه كسر مقدر على منع من ظهورها الحكاية. هي تأتي مفعولة أو مضمومة أحيانا هذه قدر مضمومة إذا كان فعل معتل بالواجب مضمومة قدر هي ربط ما فيها علم لأنها أكثر مضمومة من سبب الثاني إيش؟ لا مقسم لا سمى يقول سمى كذا مثل شدة يعني شدة في الأمر وشدة في الماضي أيضا شدة الحبل فإنه يقول لك أنا أقرأ درس يوم يقرأ نظرا في عيني الثنتين يقرأ ما يجبر يلغى نعم لا نفهم هذا من هذه الخمسة بس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما حكم أقسام الاسم بالنسبة للإعراب والبيان؟ قليل اثنين معرف ومعرف ما هي الأسماء المبنية بالطواف لا بالتعيين شاف الضمان ما المشهور الإشارة الاستفهام ما الشرط وأسمى لها يعني والباقي الباقي معرف نعم ولكن هناك كلمات تشبه الموصول من حيث الإطار على الجملة مثل حيث وإذ وإذا هذه تكون إيش تكون مبنية ونحن قلنا إن المبنية ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل والمعرب ما يتغير آخره باختلاف العوامل إذا كان تنقسم الأفعال من حيث الإعراب والبناء ذكي أي نعم معربة ومبنية ما هو المبني منها كفر والمعرض والمعرض أن يبارك التفكير طيب فعل الأمر يبنى على فرض على ما يبدأ به المضارع إذا كان المضارع يبدأ بالسكون فعلى أي شيء مثل الأمر محمد ذلك قل ولا قل طيب قل اضرب اضرب اشرب اذكر اخرج فيكون مبنى على لانه يجزم بالسكون. اذا كان يجزم بحذف النون فان الامر يبنى اذا كان المضارع يجزم بحذف النون يكون امر مبني على حذف النون صح لان يقول الامر يبنى على ما يلزم به المضارع فاذا كان يلزم بحذف النون فانه يبنى على حذف النون. طيب متى يلزم المضارع بحذف النون؟ اذا كان من الحذف يعني اذا اتفق في الواو جماعه او الاثنين او المخاطر الواو جماعه مثل يضربون الاثنين يضربان واو جماعه هي مخاطبه تضربين وعلى هذا فالامر يضربوا يضربا يضربين كذا. وإذا كان المضارع يا أهل البخور يجزم بحذف حرف العلة فعلى أي شيء مثل أمر مثاله سي لأن لو كان المضارع على حذف الحرف يجزم بحذف الياء وغير هذا المعتدل يعني بأنه معتدل عليه ها؟ يعني مر من أحلى تأتي بأمر من أحلى يسأل طيب حذر عليه واو صدحوا بدون واو واضح جماعة طيب إذن الأمر يبنى على إيش؟ على ما يسلم به المضارع. أنا قلت لكم سوى مضارعا مسموما إلا لعبنا مثلا ثم حدث منه يا المضارع يطلع فعلا لم يقم ارتجع المضارع ثم لم يخف خف هل تخف طيب لم ينم نم طيب لم يسعى يسعى طيب لم يرمي يرمي لم يدعو عندنا قاعدة الأمر يبنى على ما يلزم به المضارع وإذا أردت أن تكون أمرا فكون فعلا مضارعا مجزوما نعم يعني ولكن مجزوما بلا أو بغيره فعلا مضارع مجزوما ثم احدث منه حرف المضارع كذا مثل يضرب لم يضرب تثبت فالياء اضرب قال واحد منكم الماضي قال كيف اضرب جاءتينا بنت الهمزه وهي غير موجوده في المضارع واجبنا بان الهمزه هنا جاءت بالضروره لانه لا يمكن ان تبتدئ بحرف صحيح ساكن ابدا فالساكن الهمزه كانت وقت طيب قال فعل امر ومضي بني الماضي مبنى لشان ما على السكون أو على بس ثلاث طيب ما تعلمنا على السكون نعم نعم بعد لشيء أهم مسافة يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. صح. طيب مثل ضربنا ضربت، لو قلنا فاعل كان ماذا نفعل؟ ضربنا. إذا قلنا ضمير الرفع المتحرك نعم شمع، لكن قد يقول قائل منكم لا مبني على السكون، ضربنا مبني على السكون، كيف يقول ضمير الرفع؟ نقول بأن الذي يلي الفعل منها متحرك، الذي يلي الفعل منها الضمير متحرك نعم. طيب ويبنى على الضم خط دبل جمع فتح في واو الجماعة ولا واو الجمع؟ واو الجماعة هو واو الجمع كل واحد واجمع. طيب مثل ضربوا أي جماعة؟ إذا نقول ضرب فعل ماضي مبني على الضم اتصال هو اتصال واو الجماعة ونقول في ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصال الضمير المتحرك. فهمتم يا اخوان؟ طيب على اي شيء نبني ضرب؟ سهل، ضرب لماذا لم نبنيها على السكون مع أن فيها مع أن الفعل تفاضي ضمير؟ لأن غني الرأس صحيح؟ طيب هذا ضربنا ولا ضربنا؟ أن نقول ضربنا ولا ضربنا؟ إذا في السنة الآن فصلنا تفصيل أحسن من جدنا. شو ركع؟ لا نفعل، نقول هل أنت تريد أن تكون فاعلا؟ إذا قلنا نعم نقول قل ضربنا، أو تريد أن تكون مفعولا به تقول ضربنا، لأنك إذا جاءت هنا مفعولا به فقد اتصل بالفعل ضمير نصب ولا ضمير رفع؟ ضمير نصب، بخلاف ما إذا قلت ضربنا نحن فقد اتصل بالفعل ضمير ضمير رفع. واضح من الكلام غير عربي؟ واضح. إذا فعل الأمر يبنى الماضي يبنى على إيش؟ يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، فيبنى على الضم إذا اتصل به وهو جماع، وعلى السكون إذا اتصل به ضمير الرفع، ضمير الرفع المتحرك، ويبنى على السكون فيما على الفتح، ويبنى على الفتح فيما عدا ذلك. طيب فين من الماضي والأمر؟ ثم قال وأعربوا مضارعا إن عريا من ينحو فيه. أعربوا الواو هنا ضمير تعود على العرب أو تعود على النحويين؟ إن كانت خبرا فإنها تعود على العرب، وإن كانت حكما فإنها تعود على النحويين. إن كان المعنى وحكموا بإعراب المغارب والضمير يعود على النحويين، وإن كان المعنى تكلموا بالمضارع مغربا فعلى العرب. أيهما الأفضل؟ العرب هم النحويون. العرب هم الأصل. العرب أعرب المضارع لكن بشرط إن عري إلى آخر. وهنا نسأل هل كلام المؤلف فيه أن الأصل في المضارع الإعراب أو أن الأصل في البناء؟ أعرب المضارع إن عري الإعراب. يقولون كل ما احتاج إلى قيد الأصل العدم. إذن الأصل إعراب قل لا يعرب بشرط أن يعرب. يقول هنا الأصل الإعراب لأن الشرط هنا عدمي ولا وجودي. عدمي. على كل حال هذه يمكن تكون هذه فلسفة خلق وراء. نقول الآن المضارع يعرض بشرط أن لا تصل به نون التوكيد ولا نون البناء. أن لا تصل به نون التوكيد ولا نون البناء. فإذا وجدنا مضارعا لم تصل به نون التوكيد ولا نون البناء فإنه يعرف يعني يتغير بخلاف الأوامر. مثاله يقوم يقول فيه نون توكيد فيه نون البناء لا. تقول يقوم الرجل لن يقوم الرجل. طيب لن يقوم الرجل تغير صح ولا لا؟ إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون البناء صار يا بدر إذا وجدنا مضارعا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون البناء صحيح؟ يعرف. طيب من نون توكيد ومن نون إناء. أي نعم نون توكيد مباشر قول مباشر احترازا من نون التوكيد غير مباشر. وكلمة مباشر بالنسبة لعبارة التي قلنا إذا اتصل به التوكيد ما نحتاج إليها لا نحتاج إليه كما يتبين من الشرط من نون توكيد مباشر احترازا من نون التوكيد غير المباشر. فإذا اتفق فإذا لم يعر عن نون التوكيد المباشر فإنه يكون مبنيا يعني بمعنى إذا اتفق في نون التوكيد فإنه يكون مبنيا. مثال ذلك تقول يقوم زيد. يقوم زيد مثال الآن معرب ولا لا؟ ما في نون توكيد ولا نون بناء. ثم تقول ليقومن زيد. ليقومن زيد الآن اتصل به نون توكيد مباشر. ليقومن هو إذا كان الفعل المضارع مسند المفرد وفي نون توكيد مباشر على كل حال. طيب خلق معنا ليقومن زيد. بالأول قلنا يقوم زيد مرفوع وهنا قلنا ليقومن زيد وهو مرفوع وله مرفوع أيضا ليس مرفوعا ولا منصوبا لكنه مبني على الفتح. فإذا اتصل فيه نون توكيد صار مبنيا على الفتح. قال الله تعالى في القرآن الكريم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ما قال ليسجنن فليسجنن وليكونن من الصاغرين، ولم يقل وليكونن. لماذا؟ لأن اتصل بالنون التوكيد. طيب، ليسجنن يسمونها الثقيلة، وليكونن يسمونها الخفيف. إن في الأولى ثقيلة لأنها مشدد، كل حرف مشدد فهو ثقيل، وسميت كان خفيفة لأنها غير مشددة ساكنة. إذن إذا اتصل نون التوكيد بالفعل المضارع صار مبنيا على الفتح. طيب، تقول ليقومن بيت ولا ليقومن؟ ليش تفضل هنا التوكيد؟ وتقول إلا تفعلن يا بيت، إلا تفعلن فتح الله مع أنه تفعل عليهم الشرطية. لماذا؟ لأنه مبني لا يتغير بالعوام. كذا، وتقول يعجبني أن تفعلن مثلا، إذا صحت أن تفعلن. لماذا؟ لأنه يعني مبني على الفتح. وتقول لن تفعلن مثلا، فتبني على الخلاصة يا جماعة لا تجد أفكار يعرب المضارع إلا في حالين: الحالة الأولى إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، وكلمة المباشرة مضارع يعني لو حدثناها لأنها إذا كنا اتصلت به يعني زيادة إضافة، أو نون الإناث والمراد نون المعنى. ولم يقل من النسوة لأن من المؤنث ما هو نسوة كبنات آدم، ومنه ما ليس بنسوة كالغنم. طيب، ولهذا المؤلف قال نون إناث ولم يقل نون نساء، لو قال نون نساء صار أضيع. مثاله سيروا على من قتل، اللهم صل يروا على من النفس من فتن بهم، من فتن بهم يعني يروعن من فتن بهم، المفتون بهم يروعن لأنه يخاف منهن. ماذا يفعل به؟ يأخذ نقل، يأخذ نقل يمشي وراء، نعم. وفعلا هذا هو الواقع، أن من قتل في النساء أخذ قلب وصار يمشي كالبهيمة. ولهذا حذر النبي عليه الصلاه والسلام من فتنه النساء، قال اتقوا النساء، واخبر ان عامه فتنه بني اسرائيل كانت النساء. وبمالك يقول يرون من فتن استرادا من الاقتتال منه، تحذيرا من الاقتتال منه. طيب، اين من التوحيد؟ المؤلف لن يمثل من التوكيد، إنما مثل بنون الإناء. قال يروعنا من قتل، أصل يروعنا يروع الواقع، لكن لما بني الفعل على السكون لاتصاله بالنسوة التقى ساكنا الواقع والعين. وإذا التقى ساكنان وكان الأول حرفين وجب حذفه، قائم. إذا التقى سابلاً وسلم الحسين وجب حد. وإلى هذه القاعدة يشير ابن مالك الشافعي بقوله: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن ليلا فحثه استحق. عيدها مرة ثانية أيها الأحباب: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن ليلا فحثه استحق. حفظ ثالث: أي كأنكم تقولون تحتجون يعني من الأفضل المكرر الكلام ثلاث مرات. نعم، والعرب يأتون بقصيدة 60 بيت أو أكثر وينصرف الناس مرة واحدة، وينصرف الناس وقد حضروها. ولكن نعيد ذلك: إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن يعني السابق، وإن يكن ليلا فحذف واستحق. والليل ثلاث حروف: الواو والالف والياء. فهنا يروحنا يروحنا الذي قبل العين واو حفظي هذا ما بدا وين يكون حد والحق بين الحد والحق. طيب، اذا حد دون الان ناخذ القائد المضارع. المضارع معرض الا في حالين: الاولى إذا اتصل بين التوكيد مباشرة، والثاني إذا اتصلت فيه نون كناية. طيب، فيروعنا من قتل نعرف يروعنا، نقول يروعنا فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع، مبني على السكون لاتصال بنون الإناء، والنون يروعنا ضمير متصل فاعل مبني على الفتح في محل رفع، صح؟ ومن مفعول به يعني تكون محل رفع، وفتن فعل ماضي وجمله فعل ماضي. طيب، نحن نقولها في نون التوكيد لابد ان نكون مباشر. اشترط من ايش؟ منا اذا لم يكن مباشر. ومتى لم يكن مباشرا؟ إذا أسند الفعل إلى واو جماعة، إذا أسند الفعل إلى واو جماعة أو ألف اثنين أو يا مخاطب. في هذا الحال يعرض ولا يفعل. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن ما رب النبي. طيب، وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل. فلنسألن نسألن مبني وتسألن معرض، لأن نسألن عن نون مباشرة، تسألن عن غير مباشرة. كيف غير مباشرة؟ لأن أصل تسألن يا جماعة تسألونن يسألونن. عندنا الآن نن كم من نون؟ ثلاث. يقول النحويون في تعليلهم الذي أحيانا يكون عليلا، يقول: لا تجتمع ثلاث كلمات من حرف واحد، ثلاث حروف من نوع واحد. يسألونن ثلاث حروف نون لا بنحذفها، فنحذفها إيش؟ في توالي الأمثال نحسب النون الأولى. النون الأولى نحسبها لتوالي الأمثال. وش في توالي؟ النون مثل النون. فعندنا الآن ثلاثة أمثال. النون الأولى والنون المشددة حرف كثير. كم دوري؟ ثلاثة. احذف النون الأولى. احذف النون الأولى. صح ولا لا؟ طيب تحتج النون الأولى تقول ليش إنكم تحتجون؟ وأنت أيها النون الثقيلة أنت اللي قابلت العدد. أنت اللي دخلت وأنا مرافقة للفعل اتجاه هي مرافقة للفعل ولا لا؟ أصلا تسألون فهي ألحق بالفعل من النون فتحتج عليها وتقيم الدنيا رده فتقول من التوحيد أنا جئت بالغرض المقصود وهو التوحيد. إذا جئت بالغرض المقصود وهو التوحيد فأنا أحق بالمكان منك. وأنت أيها النون تحدثين كثيرا إذا دخل ناصر على الفعل طردك وإذا دخل جازم طردك. إذا أنت خفيفة جبان وأنا جئت هنا ليش؟ لغرض ما هو؟ التوحيد. إذا أبقى ولا يفقد عضو من أعضاءه أبقى بشدة مكدرة. فصارت نون الرهب التي حصل فيها ثلاثة أمثال أحق بالحذف حذفناها. معنا. طيب جاءت نون التوكيد مشددة والحرف المشدد أوله كاف فجاءت مع الواو. الآن حصل خصومة ثانية. إيش الخصومة الثانية؟ الواو والنون. الواو والنون. قالت الواو للنون. قالت الواو للنون أنت طارق. أنت طارق. انقلب. ولا على الأقل انقلب الحرف الأول منك. نعم. ودعينا أبقى في مكاني ويكون الزرع إيش؟ يعني كنت تسألونه. تسألونه. إذا أحدثت النون الساكنة الأولى فقط النون المخطوط. صار تسألونه. إذا كان تسألونه ما حصل التوكيد فتقول نون التوكيد لواو الجهر. اذا حذفت اول جزء منه وهو نصف الثاني فعاف المقصود من التوكيد فصار فعله ايش غير معقد فيفوت التوكيد لا بد ان ادخل. ثم احتج عليك بقوله الناس إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحظها تستحق وأنت لينا الآن. أنت سيكون يبقى الآن الكلام متعد. اسألوني تسألوني. نحن جعلناها كأنها قصة لكن مقدرة الآن إلا أن مثل أقل منها نقول أصل تسألونا إيش يسألوننا فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال وحذفت الواو لقطع الساكن وصار هذه الجملة يسألون. هل هو العلاج؟ لا أخذوا مجرد الجملة. نعم الإعراب تسألوننا فعل مضارع مرفوع بتقدير النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين نائب فاعل. الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين نائب فاعل. هذا حال الإعراب. طيب إذا الفعل المضارع كلمة معرفة إلا في حالين إذا اتصلت به نور التوحيد مباشرة أو نور الإيمان، إذا اتصلت به نور الإيمان يبنى على إذا اتصلت بالفعل المضارع نور الإيمان يبنى عليه يبنى على الشكر، وإذا اتصلت نور التوحيد يبنى على الفعل. تمام؟ طيب انت لا لان التوحيد ما تقع في الامر متصل لفظا لا تقليدا. نعم ايش ها نعم إيش أي أب إيه هل الأسماء معربة أو مبنية؟ هنا هنا وما هو الأصل؟ رقم في الإعراب. طيب ذكر المؤلف لعلة لعلة البناء أربعة كيف الله اسمنا يحدثنا على حرف أو حصر. طيب مثال أرشاد لا مثال لا هذا النور هذا النور مثلا طيب يحصر بإيه نبنه السلام لله يعني إلى أي شيء من قبله تقريبا السريع يفهم هذا. إذا نأخذ من الصيغة الوضعية أن جميع الضمائر مبنية. طيب النوع الثاني من الصيغة المعنى ما هو أعظم رقم فيه العمار. طيب ذكر المؤلف لعلة لعلة البناء أربعة كيف أخبار إيش معنى يحدثنا على حرف أو حرف طيب مثال ركاب لا مثال لا هذا النور هذا النور من الكلام يصدق به نبي نبي السلام لله يعني إلى أي شيء يمكن المؤلف يقول في كذا الوضع يظهر هذا إذا نأخذ من السبع الوضعي أن جميع الضمائر مبنية. طيب النوع الثاني من السبع المعنى ما المعنى الشيء موضوع كتب معنى ومعناه أن يكون مشبه الحرف بالمعنى الذي يؤدى بالحرف كذا سواء موجود أو غير موجود. طيب في قوله متى عدوا يشير الى ايش؟ كده كده ما اشتر واسماء الختان من اين علمت انه يشير الى اسماء الختان؟ إذا النار الضمائر من قول شبه الوقت اسم شبر الستان من قوله والمعنوي من نفسه هنا يا بخور ايش يشير اليه؟ ما في اشاره اين الحرف الذي معناه مع اسم الاشاره؟ من ولكن امرأة قيس أحمد ما كيف ترى الهواء هل تؤثمه؟ طيب تحرد قضاء النصارى وقال إن العرب وضعوا في النصارى حرب أما أي العهد العهد الذكر فقال الإنسان مثل فيها إشارة إلى ما سبق ولكن هذا لا غير صحيح بل نقول اسم إشارة مبني لأنه سمع مبنيا ونذكركم بالأول المبني ما سمع عن أرض مبنية وهو لا يتغير آخره بالصلة الأوان هو في السبيل ما مراد المؤلف بقوله وكنيابة عن سيد بلا تعذر ما مراد هذا؟ ما مراد بقولك وكنيابة عن الفعل بلا فعل؟ ايه؟ أراد فيه أسماء الفعل قوله بلا تأثر يخرج به ايش لا يكون به مثل المصدر الفاعل كل هذه تحمل لكنها تكافه الامر فلا تكون به طيب ما مراده بقولك كاتقاء المسلمه فلا يرى اتقار بعيد اتقار إلى جملة أو إلى مفرد إلى مفرد لا إلى جملة يرسل الناس يقول هل اتقار إلى مفرد إلا إلى جملة إذن الاتقار إلى جملة هل يذكر في هذا حيث وإذ هنا كتب نعم تدخل صحيح طيب قوله أفضل يا حجاج خرج بالإيه خرج من التقار غير الله مثل خليل قول عنه ما استقر أبدا أو ما استقر أبدا ما في استقر ما راجع برامج طويل لك ما يهمني طويل ولا قليل لا المثال غير صحيح لكن فرق بين التقرب لا. الإنسان التقرب من المهد الجنين التقرب غير الله يعني الذي يستقرن عارضا يستقرن عارضا نعم عارف من تقول القوائم والذين المصدين الذين هم عشرات المسلمون هذا الجملة الأولى المستقرة الثانية المصدين مستقرة إلى قوله الدليل هم عشرات المسلمون لا بد منه لا تقل الصلاة وأنتم صار طيب وإذا أردنا أن نحذف السهل إذا أردنا أن نحذف السهل الميسر الواضح المضطرب الذي لا يرجع يسهل ماذا نقول في المدينة؟ ماذا نقول فيه؟ تعرفني ما لا يتغير آخر بخلاف الأوامر ونشهد والمرجع هذا إلى إلى إلى مدى عنها المؤلف قال كعرض وسمى والصواب كعرض وسمى لو قلنا المراد سمى احنا ارجع ان تاتي مسمى بالسمى الى انه المعرض اما صحيح واما معتبر كذا إذا نتعين نقول سمى ونقول سمى طيب هل الفعل الماضي مبني أو معرض الكلام مبني لأحداث الله وضرب وضربوا الضرب بالضم وضربوا أن تقول المبني لا يتغير آخر وهذا يتغير آخر ضرب وضرب وضرب حكم المبني متغير آخر إذا أنت تضرب ضرب يجب أن نقول هذا التغير لا تجد في الآن لماذا؟ ما تسبب أن ندخل عليه عن رفض أو عن نفس أو عن يد مثلا فنجح محمد اللهم اللهم زدني فهما هل فهمتم هذا عند الناس؟ لا فهمنا نحن لا نعرف الصح نعرف ما ظهر هذا البشر إنما نقبض نحن إذا نقول تغير الفعل الماضي مع واو الجماعة أو ضمير رفع متحرك ليس تغير بسبب العوام بل بحسب التكليف إذا الفعل الماضي مبني مطلقا وعلى الوصول يعني فهم فهم ما فعل ما فعل تكلم ماذا صار حرف كافي ها فأقلنا. إذا يبنى على السكون مع نون البناء صح؟ نون بناء صح؟ طيب صار الماضي يبنى على السكون وعلى الضم وعلى السكون أنا قلت مع نون المشبه وحروف نقول مع ضمير الرأس المشبه نون وغير فعل الأمر يبنى العقل يبنى على إيش؟ الأمر لا على ما يسلم به المضارع يبنى على ما يسلم به المضارع صح يا جماعة؟ طيب إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى عليه كيف إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى عليه هذا حال ثبوت النوم هذا تقييد لا يوجد في السن أبدا هذا حال ثبوت النوم إذا كان من أجل الخمس يبنى على حال النوم مثاله نفسه من الأفعال الخمسة يضربون إذن لم يضرب سوء أحوله لأخيرة أمر يضربوا فتقوم مبني على حد النون والواو ها كده برضو جنة من الأفعال الخمسة في عدد اثنين يلا أقول إذا أمر إيش إضربا طيب عدد فرعي ليه سنة فلو بيع المخاطر حمد المجيس للمراس فرعي فرعي فرعي أول رجع عمر فرعي عارف فرعي المنزع الأمر كله كله كله يجب أن يكون لأجل أجل كله نقول لأجل أجل بإجاء الأمر مبين على حسن المنزع كله لأجل إذا كان معتلاً بإجاء قال يبنى على حرف الياء يمشي نعم طلب الى امر يمشي يعني لو جاءتهم مراه مظلومه بالطاقه لا من جمع. صح يا جماعة؟ طيب إذا كان معتبرا بالآلة الإبراهيمية توقف على أمر ممتل بالآلة هذا مضارع معتد بالألف إيه؟ معتد بالألف أصل مضارع نظر معتد بالألف يا أصل معتد بالألف إذا المضارع يسعى تغبنه بعد أمر اسم تهجنا أعرفه يا إبراهيم يسعى حد بدأ يتحق أي وفتح فتحها بعين عليه يرى ذلك مؤتد بالوعب أول هذا الأمر ادعو ولا ادعو ادعو أعرف فلسة عقب الأول مما قد ذهب والظنة قبلها جريمة عليها طيب إذا أكد الأمر في النور تمام هنا إذا أكد الأمر في النور فهل عليه كلمة الرعب إذا عرفت إذا عرفت هات مضارع مؤكد بالنور ثم حول إلى عمر النوم الذي لكن عاقبته في شيء يلا يا عشر في قريبان أصف المغاية في قريبان ما يرسل كيف تقريبا مضارعة وتقول يضربان ماء سبيل عن ذلك جينا الآن يجعلنا المضارع ما يجب نعم ايش يبدأ أنك يبنى على ماء يبع مضارع ايه ضرع فيه من نقطه بسم الله الرحمن الرحيم معرض ومبني. فالمبني ما اتصل به نون سكون او نون النسبه واشترط في نون السكون ان يكون مباشر اضطرابا مما لو اتصل به لفظا لا تقديرا. طيب اذا اتصل به نون النسبه يكون بناء عليه مستقل مثال آخر يعلمنا بالنسبة فاعل مبني في محل أنت تقول إنه الرعب وأنت نقفت فيه مسلوحا فقلت يعلمنا كيف نجمع بين إعرابك ونصبك أثناء من الشكوك يعلم نوح يقول إنها نون نصب فاعل نبني على الشكوك محرار إذا نبني على إيش؟ نعم نبني على فتح طيب نور التوكيد ليسكنن أنت ليسكنن رب ليسكنن رب فنان لا يشاهد لا نقطع القصد تقدير والله ليس لنا طيب لا نقطع القصد مسكننا مسكننا بالمراد هذه فاضي فيه محل ولا يكون من الصغير أكثر الواو أكثر من أن طيب ما الفرق بين لا يكتمن ولا يكونن طيب إذا قلت لا تكسلن عن طلب العلم لا تكسلن عن طلب العلم فنعني التكسل فعل مضارع مبني على فتح في محل جد هو جد إلى الناس ونون التوكيد فانظر الآن لم يتغير الجد لا حين كان مرفوعا ولكن كان مجهول لماذا؟ لأنه مبني على الفتح والمبني لا يتغير إلى الدعوات طيب إذا ابن مالك يقول مباح فإن كان غير مباح يعني صفر منون لفظا لا تقديرا فهل يبنى أو لا؟ لا يعرف وما كذلك يكون المغافل إذا كان الفعل مسندا إلى ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مقاربة واضح؟ طيب قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم تراضي يا بدر ثم ثم حرف اللام نعم تسألون هم تقرأ ثم لا تسألن وانت تسألون مضمون ثم تقبلنا مبني على ايه؟ على الضم لا يمكن ان يبنى على الضم يبنى ان على فتح لا مبني على كيف تقرا في كتاب الله تقرا اناكم الكتاب كبيرا كيف تقرا ثم تسالنا فتسألون ما بني على ما يحق طيب جمالي حرف الإيش؟ فاعل نائب فاعل. طيب هنا لماذا لم يبنى حرف مع انه يتصل بالكسره به يتصل به لفظا لا تقريرا؟ طيب اظن هذا قد فهمنا في الشكل الماضي تنازع الواو والنون كل واحد يقول له شكل يعني ما وحد على حق بينا ايش على حق وان نون الرفع هي التي حدثت دون نون التوكيد صح لانها تحدث عند الجزم عند النص فلا غرابه ان تحدث عند سؤال الانفاس ولان نون التوكيد اذا حدثت اختل المعنى. طيب وحدثت الواو عند التقاء الساكنين لان نون التوكيد يشدد تحدث عند التقاء الساكنين لأن هذه القاعدة أنه إذا قال ساكنا أولهما حرفين طيب قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن مثال هل الفعل هنا نظمي أو معرف؟ يجنون نعم يجنون فتح اتصاله بنون التوكيد اتصاله بنون التوكيد في محل رأس ومدنع فتح اتصاله بنون التوكيد في محل رأس والنون عين الفاعل فتر جوابا نعم فتر وجوه لأن الضمير إذا كان تفسيره أنا ونحن فهو فتر وجوبا إذا كان تفسيره هو أو هي أو هو مثل الدعاء وارد ما طيب إعراب عبد الرحمن بن داود قال الله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا هذا عاقبة هنا عاقبة نعم إن تقول كذا قلت أن تقول ما تقول إن تقول مفهوم ها ايش هذا مفهوم لا هذا كني عرفت انها نافذ تقوى لا مفهوم نعم ها يلا ها اعرف اعرف ما نبحث عن عفوا فاعرف فاما ترين إن شرطي ما الزائدة توكيدا. نعم إن شرطي ما زائدة توكيد. هل يبنى المضارع على الكسر؟ يبنى إما على الفتح أو على السكون، ما في غيره. ما يمكن يا عبد الرحمن تقول مبني على الكسر. أي مضارع يبنى إما على الفتح أو على السكون لا غير. ما يصلح. خطأ. طيب. ثم قال مبينا هل الأصل في البناء الحركة أو السكون. قال والأصل في المبني أن يسكن. الأصل في المبني أن يسكن لأنه لا حاجة إلى أن نحركه، حيث إنه لا يختلف باختلاف العوامل. حين يجب أن يكون الأصل فيه السكون، هذا الأصل. ومنه أين المبني ذو فتح وذو كسر وضم، يعني وذو ضم. إذن منه مفتوح ومكسور ومضمور. بارك يا جماعة. كأين مثال لذي الفتح، حيث مثال لذي الضم، نعم أمس مثال لذي الكسر، حيث مثال لذي الضم. فالساكن كم أخر الساكن، لكنه لما أخره في الأصل أعطاه ميزة، فقال والساكن كم، ولم يقل وكم. وهذه منقبة الساكن، حيث جاء ركب له جملة تامة الساكن كان. واضح. إذن المبني يبنى على السكون وهو الأصل، ويبنى على الفتح، ويبنى على الكسر، ويبنى على الضم. أنت الآن طيب. وهل هذا البناء المختلف سببه اختلاف العوامل؟ لا، ليس سببه اختلاف العوامل، لأن المبني لا يتغير أبدا، لا يتغير أبدا. تقول مثلا أكرم من يكرمه، أكرم من يكرمه، ومررت بمن يكرمه، ويسرني من يكرمه. من تغير إلى لا، مع أن العوام اختلف. يسرني من يكرمك صار سائل كذا. أكرم من يكرمك مفعول به. إيش مررت بمن يكرمك محل جار. طيب انت الوقت باقي دقيقتين. طيب كأين أمس حيد وساكن كمائن ما نأخذ بالجنة، ما نجينا بالجنة. إذن أهم شيء عندنا الاسم انقسم لقسمين، معرف ومبني. الفعل انقسم لقسمين، معرف ومبني. والمعرب منه المضارع فقط بشرط أن لا تصل بهم التوكيد ولا نون نسبه. الحرف كله مبني، كله مبني. والسبب في ذلك أن العوامل لا تتسلط عليه، العوامل لا تتسلط على الحرف، فلم يحتج إلى الإعراب، لم يحتج إلى الإعراب. لأن العوامل لا تسلط عليه. لو قلت مثلا مررت بزيد، الفعل لن يتسلط على قلبه، يتسلط على المجرور، أفهمتم؟ ولهذا صارت الحروف كلها مبنية، لأن العوامل لا تتسلط عليها فلا تحتاج إلى تغيير أو آخره. نعم. ها؟ مستثنى، مستثنى المعرض و... نعم المعنى، لكن يقولون إنها لما كانت تلزم الإضافة أبعدها عن سبب الحرف.